قال فيه مسائل: الأولى النهي عن التسمي بملك الأملاك. قال فيه مسائل: الأولى النهي عن التسمي بملك الأملاك أي وما ماثلها من الألفاظ. نعم. الثانية أن ما في معناه مثله كما قال سفيان. أن ما في معناه مثله كما قال سفيان حتى ولو كان بغير اللغة العربية. الثالثة التفطن للتغليظ في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه. التفطن للتغليظ في هذا ونحوه مع أن القلب لم يقصد معناه، يعني من يطلق على نفسه ملك الأملاك وقاضي القضاة قد لا يقصد معناه الذي يدل عليه هذا الإطلاق. هذا الإطلاق يدل على أنه ملك كل شيء وملك كل الملوك، فمن يطلق هذا اللفظ على نفسه لا يقصد هذا المعنى، لا يقصد هذا المعنى، لا يقصد أن ملك الدنيا والآخرة وملك كل شيء، ما يقصد هذا المعنى، ولكن نوع من التعالي أطلق على نفسه هذا اللفظ ولم يقصد معناه، ومع ذلك جاء التغليظ، ومع ذلك جاء التغليظ بأخنع وأوضع ونحو ذلك. وهذا التنبيه من المصنف إلى أن الألفاظ قد يستهين بها بعض الناس ويقول أنا لم أقصد الخطأ ويعتذر لنفسه بذلك، فهذا لا يقبل، لأن اللفظ يحاسب عليه الإنسان، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وفي الحديث قال إن الرجل لا يقول الكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا، وقال عليه الصلاة: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. الرابعة التفطن أن هذا لأجل الله تعالى سبحانه. التفطن أن هذا لأجل الله سبحانه، لأن قال لا مالك إلا الله، لا مالك إلا الله، فهذا لأجل الله، يعني احتراما له وتعظيما له وتوقيرا. قال عز وجل: ما لكم لا ترجون لله وقارا، قال ما قدر الله حق قدره. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.